بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بكار أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم: اصنع معروفا للجنة. اصنع معروفا للجنة وقصة عجوز بني إسرائيل. إن الحمد لله نحمده نستعينه نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، نصح الأمة، كشف الله به الأمة، أزال به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء الطريقة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر المحجلين. معاشر الفضلاء، أخرج الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أبي موسى أن أعرابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي سل حاجتك. قال: يا رسول الله، أريد ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي. قالها مرتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فالتفت الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر إلى بيت المقدس ضلوا الطريق، فقال علماء بني إسرائيل: يا موسى، نحن نحدثك، إن يوسف عليه السلام أخذ علينا مواثيق الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل معنا عظاما. قال موسى عليه السلام: وأين قبر يوسف؟ قالوا: لا يعلمه إلا عجوز بني إسرائيل. قال: علي بالعجوز. فجاءت العجوز فقال: يا هاتف، أين قبر يوسف؟ قالت: لا والله، لا أريكه حتى أكون معك في الجنة. وكأن موسى عليه السلام استعظم هذا الأمر فأبى عليها، فأوحى الله إليه أن يعطيها حكمها. فلما أعطاها جاءت إلى البحيرة فقالت: انضبوا الماء الذي في البحيرة. فلما نضبوه قالت: احفروا. فحفروا فأخرجوا جثمان يوسف فأضاءت لهم الطريق وكأنها ضوء النهار. معاشر الفضلاء، هذه القصة المباركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أخرجها الحاكم في مستدركه، وقد ذكرت في التوراة لكن بغير هذا التفصيل. التوراة ذكرت تيه بني إسرائيل وضياعه، ذكرت تيه بني إسرائيل وضياعه، وذكرت النور الذي أعطاهم الله عز وجل حتى عرفوا الطريق. وجاء في سفر من الأسفار، يعني سفر التحكيم، أن يوسف عليه السلام أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل إذا أخرجوا من مصر أن يخرجوا معهم عظامهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالخبر الصحيح الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم قصة جامعة لكل شيء. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج هذه القصة من أرشيف التاريخ الصحيح، وجاء بها عن طريق الوحي الصحيح. فذكر صلى الله عليه وسلم هذه القصة، ومن شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استضاف أعرابي، فأكرم الأعرابي رسول الله، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفيه حقا. النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككل الناس، بل هو واحد في البشرية صلى الله عليه وسلم، لا يجزي بالسيئة السيئة، وإنما يجزي بالسيئة الحسنة. فما بالك بالحسنة، فهو يجزي بأضعافها. هذا الأعرابي كان النبي صلى الله عليه وسلم وزيرا، كان يضيف عنده، فأكرم الأعرابي نبيه صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يجازيه، فقال: يا أعرابي يا أعرابي، سل حاجتك، طلب شغلك. وأنت أخي الكريم، إذا وقفت برجل عظيم، إياك أن تسأل أمرا سخيفا. أنت تصلي شرعة كبيرة وقل طلب حاجتك وقل مش حاجتك لها. فبطلبك الحاجة اليسيرة فيها إهانة للرجل. توقف على رجل كبير، أنا أتوقف على الصغيرة، طب كبير. وربنا الكبير المتعال يريد منك أن تسأله الفردوس الأعلى على معاصيه. إذا سألتم الله فاسأله الفردوس الأعلى، هو الكبير، هو الكبير، يمينه صحاء الليل والنهار. وهذا نبي قال: يا عربي سل حاجتك. قال: يا رسول الله، أريد ناقة برحلها وأعنسا يحلبها أهلي. وقالها مرتين. يا رسول الله، بتاع واحد من نادي رب العليا برحل ديالها، وبغي نشيع عيزات نحلبوا البن ديالها ورميلتها. تلقت بين يدي رسول الله، وتسأل التوافه، تحب لعاعة من الدنيا، شو دير لي في الدنيا؟ توقف بدم كبير، سل آخرتك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع همم أصحابه الكبيرة، سيهزهم. هو يعلم أن أصحابه ما يعلمون قصة عجوز بني إسرائيل، إنها لا زالت مكنونة مستورة في الغيب، فقد خبي ما مع أحد. لكنه التفت إليه للأعرابي وقال: يا أعرابي، أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ وش أنت ما قدرتيش تكون بحال العجوز الشابة بنو إسرائيل؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من وظائف النبي أنه يعلم الكتاب والحكمة ويزكي الأنفس ويرفع الهمم والعزائم. قال: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فالتفت أصحاب الهمم، الصحابة الكرام، الجيل القرآن الفريد الذي لا يتكرر ولن يتكرر. قال: يا رسول الله، وما قصة عجوز بني إسرائيل؟ ما هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام لما أخرج من مصر مع بني إسرائيل ضلت بهم الطريق، ضلت بهم الطريق. فقال علماء بني إسرائيل: نحن نحدثك يا نبي الله، إن يوسف عليه السلام أخذ علينا مواثق الله، إن نحن خرجنا من مصر إلى بيت المقدس أن لندع جثمانه في مصر، أن ننقله معنا إلى بيت إسرائيل يعرف الطريق جيدا. كيعرف الطريق من مصر لبيت المقدس، كيعرفوها يحفظوها، لكن ضلت الطريق تلفلو الطريق. ما سبب ذلك؟ أنهم ما نفذوا حكم الله. وعلى حكم الله تم ما تنفذش. أشنو الحكم؟ هو العهد، عهد الله الذي أخذه يوسف عليه السلام على بني إسرائيل. يعني ولدت خارجين من مصر ما تخرجوش حتى تديو معكم جثمان ديالي، الجثة ديالي تهزوها معكم من مصر إلى بيت المقدس. فلما نسوا هذا العهد وهذا الميثاق ضلوا الطريق. وأنا معشر الصالحين أنبه نفسي أولا وإياكم، فكثير من الناس ضلوا الطريق، ضلوا الطريق بصفة عامة، ما بقوش عرفوا الطريق. لا أقصد الطريق إلى بيوتهم أو إلى أعمالهم، وإنما أقصد الطريق الموصلة إلى الله. فلما ضلوا الطريق اختلفت عليهم الأمور. لما ما نفذوش حكم الله تعالى في أنفسهم وفي أهليهم وفي ذويهم وفي مجتمعهم ضلت بهم الطريق. أصبحوا يخبطون خط عشواء ما بعرفوا حاجة، فتفرقت بهم السبل، وأصبحت الحياة أمامهم كأنها سحابة مظلمة لا يبصرون مواقع أقدامهم. ما السبب في ذلك؟ هو عدم تطبيق أحكام الله تعالى. فإذا رأيت النشوز في أهلك الاجتماد فوقش زيادة، وإذا رأيت الخسران في تجارتك، وإذا رأيت الضلال في أبنائك، فأعد ترتيب أوراقك، رجع رأسك، رجع، لعلك ما حافظت على صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا صلة رحم ولا إحسان للغير، رجع وقت. فإن إضلالك للطريق صادر منه، فإذا أعدت ترتيب أوراقك وأعدت الصلح مع الله عز وجل فستصبح طريقك إلى الله وكأنها ضوء النهار. بنو إسرائيل لما ضلوا الطريق لأنهم خالفوا العهد وميثاق الله تعالى الذي أخذه يوسف على بني إسرائيل، فقال موسى عليه السلام: وأين قبر يوسف؟ وهناك لطيفة أخرى أحب أن أشير إليها، إن قبور الأنبياء لا يبنى عليها. أين قبر يوسف؟ فما بالنا اليوم نبني على غير قبور الأنبياء، وقد نبني على قبور الصالحين، وهذا مخالف لشرع الله. أين قبر يوسف؟ لا يعرفه أحد إلا امرأة عجوز طاعنة في السن ركبيرة، أو لا يعرفه منا أحد إلا عجوز بني إسرائيل. قال علي بن العجوز، فجاءت العجوز جسر بن سكينة لعذبها دودب، واشتعل طرف شيء، ولعلها تحمل عكازة، ولعلها جاءت تحمل سرا عظيما أرادت أن تشتري به ثمنا غاليا، أرادت أن تشتري به سلعة غالية. وموسى عليه السلام نبي الله ظن أن الأمر سهلا ميسورا، ظن أن الأمر سهلا ربحا. قال: يا عجوز أين قبر يوسف؟ قالت: لا والله لا أريده أبدا حتى أكون معك في الجنة. هذه المرة العجوز لعلها ورثت هذا السر، يمكن السر كان عند جداتها ومن امرأة إلى أخرى، وهم يحملون هذا السر في صمت، كيش كلام بزاف. كنازة سر، لا يمكن أبدا لموسى عليه السلام وبني إسرائيل أن يخطوا خطوة تجاه بيت المقدس إلا إذا حملوا كتمان يوسف. ولا يملك أحد معرفة قبر يوسف إلا العجوز. إن لم يعطها يوسف حكمها أن تكون رفيقة أحد أولي العزم من الرسل في الجنة لن تروح بس. ما تقولش حبسها، ما قالش الجنة، هي ما تقول الجنة وحدها، هي فقط تقول مع من؟ مع أولي العزم من الرسل. يوشوف واش دير رسل. بغيتي بسم الله الرحمن الرحيم نزل معاطيك. وكأن موسى عليه السلام استكثر عليها هذا الأمر. يمكن أنه جرد بزاف باش تعطي لها تسير وتكون معانا مع أولي العزم، يمكن جرد بزاف. وإما أن هذا الأمر ليس بيده، يمكن أنه شعبان تحت واش يدير. هذا أمر الله تعالى. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اعطي المرأة حكمها. أعطيها تشريفها. الله اللي يعلم سنين عمدا ويحملها تسر. هذه المرأة معاشر الصالحين، ما سألتك الأعرابي الذي وقف بين يدي النبي، ما سألت جمالا ولا غنما ولا ذورا ولا ذهبا ولا فضة ولا حرير. إن الذهب والفضة والحرير يأسر النساء. اللي كيف العلاج هو الذهب والفضة والحرير، ها ولا الدور ولا المستقبل ولا الأبناء خليتهم بلاش هادشي كلشي ما كاينش. أريد مرافقتك في الجنة. ما عنديش شي حاجة أخرى غير هذا. بغيتي نارا ما بغيتش. فلما أعطاها سؤلها ركبان ذلتهم على بحيرة مكان ديال الماء، قالت انضموا البحيرة جفوها احفروا. فلما حفروا أخرجوا جثمان يوسف عليه السلام فإذا الطريق كضوء النهار. بمجرد ما خرجوا الجثمان يوسف عليه السلام فإذا الطريق واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. معاشر الفقراء، هل فكرنا يوما أن نضع ملفا أو مشروعا للجنة؟ ما أكثر الملفات، كل واحد من ملفات، ملف المستقبل ديال الدار، السيارات، العزبة، السفر، العطلة الصيفية، ملفات كثيرة. ولكن واش شي واحد منا تحرك الهمة ديالو كهذه المرأة العجوز؟ راه كبيرة شحال، أشنو بغا؟ الجنة ومرافقة أحد أولي العزم فيها. الذي أريد أن أنبه إليه نفسي وإخواني وأخواتي، لا بد أن يكون في برنامج المسلم العام، برنامجك العام لابد يكون عندك على الأقل، لا بد أن يكون لك معروف يدخلك الجنة. دير شي معروف كيف ما كان، ما أكثر المعروف. وإنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اصنع لك أخي الحبيب معروفا تدخل به الجنة. وقد صح عن وقد صح والحديث الصحيحين متفق عليه من حديث عطاء بن رباح بن أبي رباح قال قال لابن عباس تحدثنا بني إسرائيل تحدث بهم من حديث عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة لابن أمة سيدنا محمد نقلة ألا أريك امرأة من أهل الجنة ابن عباس يقول عطاء وشنو يقول نحن على العرش عرش الأرض في الجنة؟ قال بلى بالجوع. قال هذه المرأة السوداء، مكين مال مكين بياض مكين جمال مكين طول مكين عرض، إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى محط قلوبكم. شكرا مشفقا. هذه العجوز السوداء، هذه المرأة السوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع وأتكشف في المسجد التحسين والتعب، فادعوا لي يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن صبرت فلك الجنة، وإن جئت دعوت لك فعافاك الله. اختاري ايش بيتي، صبرتي عندك الطابع للجنة، ما بغيتيش نعيدك الله تعالى يشافيك. فدعوة النبي مستجابة. ماذا قالت معاشر الفضلاء هذه المرأة السوداء؟ قالت: أريد الجنة. أصبر أصبر، بس ليس على أذى بني آدم، وإنما أصبر على بلايا الشياطين والمرارة. اصبر، حجرت سلعة غالية، إن صبرت فلك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. قالت: أصبر فادعو الله لي أن لا أتكشف، دعني الله تعالى باش طحت ما تعرشي، أما اصبر وصبر. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. والحين لا إله إلا هو، فادعوه محسن الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الفقراء، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب فضائل أبي بكر الصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي، يعني من أبواب الجنة، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدق دعي من باب الصدق، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أيدعى رجل من كل هذه الأبواب يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. إن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدءا من الصحابة العظام همما عالية، كهم عالية. فهذا هو الصديق، أول تلميذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جالس بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعدد أبواب الجنان. إن في الجنة 8 أبواب، والحديث ذكر فيه 4 فضائل: باب الصلاة، وباب الجهاد، وباب الصدقة، وباب الصوم. وذكره العلمي كما ذكر ذلك صاحب الفتح: هناك باب الحج، وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وباب المتوكلين، وباب الذاكرين. هذه 8 أبواب. هذه الأبواب معاشر الصالحين ليست الأبواب الأصلية إنما هذه الأبواب أبواب داخل الجنة، لأن أصحابها قد تجاوزوا الفرائض إلى النوافل. أغلب الناس يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون، لكن أصحاب الدم شنو هم؟ أصحاب الصلاة، صلاة على المعروف، باب الصلاة ماشي الفرض، النوافل ديالها، باب الصيام كذلك، باب الجهاد، باب الصدقات، باب الحاج والعمرة إلى غير ذلك. هذه الأبواب متعددة. فهل ما قدرش على الصدقة هالذكر، ما قدرش على الذكر ها الحلم. كن حليما، كن كاظما من غير عاد على الناس، هذه أبواب المتعارف بها. فكن صانع معروف يا أخي، ابني مسجدا، ابن تغنيا، احفر بدرا، اكفل يتيما، قم على أرملة، سل رحما، ما خرجت حتى أجمل شيء. كف شرك عن الناس، ما خرجت دير والو، كف شرك عن الناس، إنا كفك شرك عن الناس معروف. كن صانع معروف، أعطى الله الخير، ولكن ما تبقاش يداك. وإن كنت صاحب همة ولم تستطيع أن تصادق أبا بكر فليكن لك في كل معروف معروف. شوف سيدنا أبو بكر قال لما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم باب الصدقة وكذا وكذا، أشنو قال؟ وفي رواية أخرى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم الصباح قال لهم الصحابة: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر. من تصدق اليوم صدقة؟ قال أبو بكر. من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر. أنا وعدد أمورا. فكان أبو بكر حاصبا لكل هذه الأمور. إن أول رجل في هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر الصديق. هذه همم معاشر الصالحين، فأنت تحرك هممنا. إني معاشر الصالحين لأحدثكم الحدوثات، إن الأمر عظيم وإن الجنة بارية، فاجعل لك ملفا يدخلك الجنة واستعن بذلك على الله. وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير صاحب الوجه الأنور جميل الأزهر محمد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الصحابة أجمعين وخصوصا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم وارض السبيل كتابة سنة نبيك وعبادة الصالحين. اللهم انصر أمير البلاد وملكها محمد السادس، نصرت عيسى الدين. اللهم هيئ للأمير كفارة خير تعينه على أمر دينه ودنياه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك ويذل فيها نور معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوفهم ووحد كلمتهم وسدد رميهم وثبت على الحق قلوبهم وأقدامهم. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك. وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.